من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا متوقفون منذ لقائين مع قضية هي من أخطر القضايا. على ما يستحق الإنسان اسم تائب؟ اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. فذكرنا أن الإنسان لن يستحق، لن يحصل على هذا الوصف اسم تائب إلا إذا تاب من جميع أجناس المحرمات، فيكون كل الحرام عليه حراما. تاب حقيقة من كل أجناس المحرمات. أما من تاب من بعضها وما زال منغمسا في بعضها فلا يستحق أبدا اسم تائب. وميزة تائب أنه ينال محبة الله. إن الله يحب التوابين. التوابين وتواب، تواب صيغة مبالغة من تائب، تواب كثير التوبة. ولذلك يطلق على العبد اسم تواب والرب تواب. إن الله هو التواب الرحيم. الله تواب والعبد تواب. فالله هو الممد وهو المعد، والعبد إنما يحصل على قدر ما أوتي من نعم الله وفضله. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يختص برحمته من يشاء. سبحان الملك. ينبغي أن تنتبه إلى هذه القضية، أن قضية تواب تائب عبد هذه ليست إلا العصاة الذين يقولون بألسنتهم تبت إلى الله، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعمل الليل والنهار للحصول على هذه المنزلة. يا عباد الله توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم هو يتوب في اليوم 100 مرة ليحصل على اسم تائب صلى الله عليه وسلم، وإنما ليحصل على اسم تائب لينال هذه المحبة، محبة الله جل جلاله. ثم ذكرنا 12 جنسا من أجناس المحرمات التي يجب التوبة منها. وذكرنا أن أول هذه الأجناس أجناس المحرمات الكفر، نعوذ بالله من الكفر وأهله. وذكرنا أن الإنسان قد يطمئن قلبه إلى ما هو فيه، وأكبر أسباب سلب الإيمان الأمن على الإيمان. اللهم ثبتنا على الإيمان، الأمن على الإيمان. إذا أمنت على إيمانك سلب بالغفلة. ولذلك كان من دعاء إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم الخليل يخشى على نفسه أن يشرك بالله عليه السلام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الخوف على الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، تمتلئ قلوبهم وجلا. ولذلك قال تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، إلا القوم الخاسرون. وقد يقع الإنسان في الكفر والعياذ بالله، وقد يموت الإنسان على الكفر والعياذ بالله نتيجة معاصي لعله لم يعرها بالا. قال الله سبحانه وتعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. سبحان الله. ثم كان عاقبة الذين أساءوا، أساءوا فعلوا الذنوب والمعاصي، كانت عاقبتهم السوء، أسوأ شيء. ما هي العاقبة السوء؟ أن كذبوا بآيات الله. وكم من إنسان سلك الطريق إلى الله فتاب وعمل الصالحات وحفظ من القرآن ثم انتكس فكفر بالله العظيم. في عصرنا وفي غير عصرنا، على أيام رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان معه رجل حفظ البقرة وآل عمران وكان من كتاب الوحي، ثم ارتد ولحق بالنصارى فتنصر. ده كان على أيام مين؟ على أيام النبي. صحاب شاف النبي وجالسه وكتب الوحي وحفظ البقرة وآل عمران ثم كفر. فلذلك الكفر ليس عن أحد ببعيد، لابد أن نخاف. وكم من إنسان عند موته يجد مشقة فيكفر حال خروج الروح. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم توفنا على الإيمان، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. الخطر أن تعيش تعيش ثم تموت على الكفر. سلم يا رب سلم. لابد أن تخاف منها، لابد أن تخاف منها. شاهد. ثم انتقلنا في اللقاء الماضي إلى الشرك والعياذ بالله، وذكرنا أن خطورة الشرك أنه في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، لما لا أعلم، فقد يشرك ولا يعلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وإن من الشرك أن تحب على شيء من الجور وتبغض على شيء من العدل. والحديث إن كان ضعيفا إلا أن معناه صحيح، حديث في ضعف. ها؟ يعني إيه أن تحب على شيء من الجور؟ إن يبقى في واحد ظالم أو مجرم أو كافر أو فاجر وتحبه، وإن يبقى في واحد مؤمن وتقي وورع ومصلي وموحد وتكرهه فتحب لهواك وتبغض لهواك، ليس لله عندك قدر، فتحب من يبغضه الله وتكره من يحبه الله، فكأنك تعادي الله. هذا نوع من أنواع الشرك، عبادة الهوى والنفس. وقضينا لقاء طويلا يجي ساعتين في تفصيل أنواع الشرك وكيفية الثبات على التوحيد، وطالبتكم في نهاية اللقاء أن تتفحص توحيدك. اللهم اجعلنا لك موحدين يا رب. تقف مع نفسك وقفة كده تسأل، يا ترى أنا موحد ولا مشرك؟ في الحب أنا بحب ربنا بجد بكل قلبي، ولا بحب الفلوس زي حبي ربنا؟ قد حب ربنا ولا أكثر ولا أقل؟ طب زوجتي، أولادي، وظيفتي، شركتي، مهنتي، مقامي عند الناس وصورتي بين يدي الناس، كل ده قدره عندي زي قدر ربنا؟ تقولي لا طبعا. ودخلنا في تفاصيل الأمر فذكرنا إن لا طبعا دي كلام، لكن ساعة الواقع فحرصك على صورتك أمام الناس أعظم من حرصك على صورتك أمام الله. كنت لسه كاتب لهم بقول لهم إيه؟ إياك أن تحسن صورتك يعني أمام الناس، ويطلع الله من قلبك أو من أسرارك على ما يكره فتسقط من عين الله. انت قاعد تتزين للناس وتتجمل للناس، والناس هيقولوا عني ايه، وصورتي عندهم ايه، وناسي صورتك عند ربنا ايه، وضعك عنده ايه، واسمك عنده ايه. الخطر كما قال عبد الله بن عباس: اخسر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه، واخسر منه صفقة من انشغل بنفسه عن الله. ثم ننتقل الليلة الى قضية هي الاخطر في هذا الموضوع، وهي النفاق. يبقى كان الكفر وبعدين الشرك وبعدين النفاق، والنفاق اخطر لسر ان الانسان قد يمتلئ منه الى مشاشه وهو لا يشعر. يعني الشرك ممكن الانسان فعلا يشرك وهو لا يعلم، لكن لما ينبه يبقى في دليل مادي ان هو مشرك، انك بتقول كذا او بتعتقد كذا. لكن النفاق تيجي تقول للمنافق انت منافق، ايه الدليل؟ مفيش حاجه واضحه. بالعكس، ده ربنا قال: واذا رايتهم ها تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو ها فاحذرهم هم العدو. المنافقون اخطر على الاسلام من اليهود والنصارى، اخطر على الاسلام من اعداء الاسلام من الكفار المنافقون. وده واضح ومعروف في جميع العصور من يوم ان بعث الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ان المنافقين اخطر على الامه. خطوره النفاق ان الانسان قد يمتلئ منه وهو لا يشعر. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. حدث كذب يبقى فيه خصلة من خصال النفاق، وعد كذب إذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان يبقى منافق خالص. أنا منافق؟ ولا يتصور أبدا أنه منافق. خطورة النفاق تجد أن الله جل جلاله ذكر المنافقين في 314 آية. 314 آية دول يمثلوا 10% من القرآن المدني، والنفاق لم يظهر إلا فين؟ إلا في المدينة. يبقى 10% من القرآن بتتكلم عن المنافقين. شوف في أول المصحف في تاني سورة ألف لام ميم أول ربع، ربنا سبحانه وتعالى أول ربع 15 آية، أيتين أو 17 آية، أيتين في المؤمنين، أيتين في الكافرين، وأربع آيات في المؤمنين، و13 آية في المنافقين. 13 آية تتكلم عن المنافقين. خطر. ربنا سبحانه وتعالى قال كده بالنص: هم العدو. هم دول، هم الضمير المنفصل، العدو لم للاستغراق، هم العدو. ولا يعرفوا. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه للرسول ما صلى عليه: وممن حولكم من الاعراب ها منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. يبقى منافق واحد معاك وانت معجب بيه جدا ومقتنع بيه جدا وعايش معاه على الاخر، وهو منافق خالص والعياذ بالله. نعوذ بالله من النفاق. هذه خطورة النفاق، خطر. ولذلك كان الصحابة يخافون النفاق. عمر بن الخطاب كان يأتي حذيفة بن اليمان ويقول: أبي الله سماني رسول الله لك في المنافقين؟ يقول: لا والله ولا أزكي بعدك أحد، حدش يسألني. عمر خايف ابن الجوزي يقول بقى عجبت لخوف عمر مع عدله وأمنك مع ظلمك. مين فينا بيفكر في الموضوع ده النهاردة يسأل نفسه أنا منافق ولا لا؟ يا ترى أنا منافق بجد ولا لا؟ لما دخل رجل على أحد سلفه في أثناء الدرس، الشعبي قال له يا مرائي، الثاني كان مين؟ الأوزاعي في مجلس الدرس، ودخل عليه رجل وقال يا منافق، قال سبحان الله من أدراك باسمي، أول رجل يعرف صفتي. الإمام أحمد بن حنبل يقول والله لو أعلم أني بريء من النفاق لكان خيرا لي من ملء الأرض ذهبا. قيل أو تخشى النفاق؟ قال كيف آمنه وقد خاف عمر. إذا كان عمر خاف أنا آمن، كيف آمنه وقد خاف عمر؟ حذيفة بن اليمان كان يقول إنا كنا نعد الرجل يقول الكلمة على عهد رسول الله نعده بها منافقا. إن الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الكلمة فنعده بها منافقا وأنا أسمعها من أحدكم في المجلس 10 مرات. الأمور كانت واضحة جدا، عشان كده حذيفة نفسه لما سمع رجلا يقول اللهم أهلك المنافقين قال يا بني لو هلك المنافقون لاستوحشتم في الطرقات من قلة السالك، لو ماتوا مش هتلاقي حد ماشي بالشارع. ده كان على أيام حذيفة. أمال النهاردة بقى لو هلك المنافقون يفضل مين؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا. يا النفاق، النفاق الداء العضال، وزي ما بقول لك كده قد يمتلئ الإنسان نفاقا وهو لا يشعر، وقد يرضى الإنسان بالنفاق. شوف ربك سبحانه وتعالى يقول عن المنافقين إيه؟ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. كل آية في القرآن ومن الناس أو ومنهم يبقوا مين؟ المنافقون. المنافقون ده كلام ابن عمر رضي الله عنه، قال ما زال القرآن ينزل ومنهم ومنهم ومنهم حتى خشينا أن يسميهم بأسمائه. كان القرآن يقول أسمائهم إيه؟ المنافقين. فالنفاق خطر، والنفاق نوعان، نفاق عملي ونفاق اعتقادي. النفاق العملي لا يخرج من الملة، ولكن خطورته أنه يؤدي إلى النفاق الاعتقادي، زي ما قلت لك في الشرك وقلت لك في الكفر، إن ترك الصلاة كفر دون كفر، ما يبقاش كافر خارج من الملة زي اليهود والنصارى، وإنما يبقى كافر مسلم، هيدخل النار وهيدخل الجنة إذا مات على التوحيد. لكن بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فيبقى الكفر العملي سبيل للكفر الاعتقادي. ذكرنا أنواع الكفر العملي، من أتى امرأة في دبرها فقد كفر، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ما ثنتان في أمتي وهم بهم كفر وهما بهم كفر، النياحة على الأموات والتفاخر بالأنساب، من قال مطرنا بنوء كذا فقد كفر، من حلف بغير الله فقد أشرك أو قال فقد كفر، كل ده كفر عملي مش مخرج من الملة، لكن وجوده خطر لأنه ينقل إلى الكفر الاعتقادي. فلذلك النفاق العملي خطر إنه ينقل إلى النفاق الاعتقادي إذا رضي به وأصر عليه. النفاق العملي أنواعه كتير جدا، منها قول الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم آية المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. دول 5 أركان النفاق العملي، 5. إذا حدث كذب، الصفة الخاصة للمنافقين الكذب، أخص صفاتهم، لذلك لا بد أن تجد كل منافق، لازم كل منافق كذاب، كل منافق كذاب. 2. كل منافق بوجهين، دي صفة مشتركة بين جميعهم، كل منافق يتكاسل عند أداء العبادة، كل منافق مرائي، دي أصول تلاقيها فيهم كلهم. تلاقيه كذاب زي ما قلت لكم قبل كده، أحيانا بيكذب وهو لا يحتاج إلى الكذب. ما تزعلش مني في الأمثلة دي، هو ماشي في الطريق رايح مكان وبالمحمول واحد اتصل بيه، انت فين دلوقتي؟ هو في ميدان المساحة، انا في رمسيس. رغم انها مش هتفرق، يعني لو انا في ميدان المساحة مش هتفرق، بس هو اتعود ان هو يكذب كده في كل حاجة. انت بتعمل ايه دلوقتي؟ انا نايم. وهو قاعد، رغم انها مش هتفرق برضه. طب انت هتيجي امتى؟ بكره، عشان انا مش فاضي. وهو فاضي ما وراش حاجه. يعني كذبات هي القضيه. ايه ما م م ايه الموضوع بقى؟ كذاب، كذاب الاصل فيه انه كذاب، ودي اصول النفاق. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هم بيفسدوا في الأرض وتقول لهم أنتم بتفسدوا، يقولوا إيه؟ لا، نحن نصلح. ده إيه بقى؟ كذابين. هو مش فرعون عمل كده؟ لم أذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وموسى لا يظهر في الأرض الفساد؟ هو برضه لازم في الفساد. هي دي بقى احنا بنقول عليها التهم المعلبة المستوردة الجاهزة من زمان وهي ماشية لحد دلوقتي. هي برضه كده، هي برضه نفس التهم توجه كده من المرشد فعلا الى المصلح. اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس طلعوهم دول ده يطهرون. امشي. هذه القضية جاهزة موجهة للكل على طول، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. هتشوف علامات المنافقين. الشاهد إن الأصل إنه كذاب، الأصل في المنافق إنه كذاب على طول، يجي في أي كلام بأي طريقة. وأخطر من ذلك كثرة الحلف. قال تعالى ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. على طول في لسانه، والله العظيم او ربنا ده وقسم ايمان مغلظه تجده يحلف، حتى انه يحلف لله. قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ويوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له إيه؟ كما يحلفون لكم. يحلف فأغلط الأيمان وينسى. فأول صفة من صفات المنافق إنه إيه؟ كذاب. اللهم إنا نعوذ بك من الكذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله. لو اتكتبت عند ربنا كذاب تعمل ايه؟ عشان نغير الصفة دي ملاش حل. إذا ربنا كتبك كذاب يبقى الموضوع منتهي. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. الكذب إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. قال العلماء ضابطه أنه ينوي خلف الوعد حال الوعد. يعني يقول أنا جاي لك الساعة 5 وهو بيقول جاي الساعة 5 هو عارف انه مش هيروح، لكن لو وعد وهو ينوي الاداء ثم لم يتسن له الاداء فليس بمنافق. ولذلك العلماء قالوا امران لا يسلمان من الكذب، كثرة الوعود وشدة الاعتذار أمران لا يسلمان من الايه؟ من الكذب. كثرة الوعود، عايزك خلاص أنا جاي لك الساعة 8، عايزك خلاص أنت بكرة، عايزك عايزك. كثرة المواعيد دي لازم هتكذب، فما تديش وعود كثير. ولذلك رأيت أحد مشايخنا أكرمه الله وحفظهم يقول دايما لما يقول له واحد حاجة يقول بس ده مش وعد، الله المستعان. كل ما يقول حد حاجة بس خلي بالك ده مش وعد، الله المستعان. كثرة الوعود لا تسلم من الكذب أبدا، فلا تعد كثيرا وخصوصا مع أولادك. مع أولادك وزوجتك بقى شكلك وحش من كثر الوعود، هفسحكم وما تفسحش، هجيب وما تجيبش، هعمل وما تعملش، هغير وما تغيرش. فصار الآن هتعمل لا لا ده بابا هتصدقوش، فيكون أمام أولادك سقطت هيبتك، ويخرج الأولاد وقد ربوا على هذه على هذه المأساة. لدرجة أنني والله رأيت بنفسي أحد الناس يقول لابنه أنا جاي إن شاء الله، قال لو سمعت ما تقولش إن شاء الله، لأنك لما بتقول إن شاء الله ما بتجيش. فكره الولد كلمة إن شاء الله. فلذلك ينبغي أن ننتبه إلى هذه القضية الخطيرة، إذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. الأمانة، بعض الناس يظن أن الأمانة أن يعطيني 1000 جنيه أحفظها له فأردها لا أردها له حين يطلبها. الأمانة معنى أوسع وأشمل من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والغسل من الجنابة أمانة. والحديث إسناده حسن. غسل الجنابة إيه؟ أمانة. ربنا ائتمنك عند خروج المني أن تغتسل، دي الغسل ده إيه؟ أمانة. هتعمله صح ولا لا؟ بعض الناس يطلق امرأتهم طلقة واثنين وثلاثة، في الثالثة دايما تحلو قوي بعد الثالثة، فيكون أحرص الناس على رجوعها. طب ما أنت اللي ضيعتها، ما كانت قدامك فرصة واثنين وثلاثة. لا، فيبدأ يتحايل لإرجاعها، ودي إيه؟ الفروج إيه؟ أمانة. دي أمانة، كلمة طلاق ديك على لسانك دي أمانة، دي أمانة. فلذلك أنت تكذب على الشيخ وتلف وتدور الكلام عشان يقولك دي ما وقعتش وترجعها، خيانة، خون، خيانة للأمانة. وعلى هذا فقس الدين كله عندك أمانة، وأيما تقصير فقد خنت الأمانة، خيانة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فقد تخون العين، تبقى قاعد مع واحد صاحبك ومراته قاعدة وانت عينك بتضرب، خيانة. وقد يخون الصدر، أن تسر في قلبك ما لا يرضاه الله. قال تعالى ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يبقى قدام الناس ولي بحد شيخه يفتح الدش ويرى الحرام، يفتح النت ويرى الحرام، يتعامل في المال بالحرام ويقع في الأعراض بالحرام، خاين خيانة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الناس عند الله ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء الوجه وهؤلاء الوجه، خيانة وإذا أؤتمن خان. يسر إليك إنسان بسر، تخرج سره تبقى إيه؟ خيانة. لا لا، ده أكثر من كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة. المجالس بالأمانة، يعني احنا قاعدين قاعدة واتكلمنا كلمتين، اللي يخرج يقول الكلمتين دول يبقى خان، خيانة. ما نقصدش كلام الدين ده، لا نقصد ايه بالمجالس الخاصة. المجالس بالأمانة، يعني احنا قاعدين قاعدة واتكلمنا كلمتين، اللي يخرج يقول الكلمتين دول يبقى خان، خيانة. ما نقصدش كلام الدين ده، لا نقصد ايه بالمجالس الخاصة. المجالس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل أخاه بالحديث ثم التفت فهو أمانة. إذا حدث الرجل أخاه بالحديث ثم التفت فهو أمانة. كلمتك كلمة والتفت اديتك ظهري، بقى أمانة عندك. إذا حدثت بها أحدا فقد خنت الأمانة. يا ترى تلاقي النهاردة في زماننا حد خاين، أول ما يرفع الأمانة. فلا تكاد تجد رجلا أمينا. ده حديث حذيفة، القبض الأمانة، ترفع الأمانة. فلا تكاد تجد رجلا أمينا. ما تلاقيش أمين بقى، استأمن مين بقى؟ وإذا خاصم فجر، من أعز أنواع الوفاء الوفاء في الخصومة، كتم أسرار الخصم. وفاء، أنا وأنت تصاحبنا شوي وبعدين قلبنا على بعض كالعادة، الناس كلها ما حدش بيطول مع حد، قلب عليه. طبعا لما كانوا مع بعض كانوا يعني متداخلين في أسرار اتعرفت، سايت ما قلب عليه وجات سيرته في مجلس فلان، لا ده انت ما تعرفوش، انا بقى اللي مشيت معاه سنين، ده يا خاين. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم تؤمن قلوبهم، لا تتتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضح ولو في جوف بيته. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. هو ده الخطر، الخطر الدائم، انك انت لما تشتغل في تتبع عورات الناس وفضح الناس لابد ان يفضحك الله، لابد مهما تسترت وتأمل، تتبع الله عورته، ربنا لك يتتبع عورته. هو ده الخطر الواضح. وإذا عاهد غدر، والغدر كثير، أقربها تقول لابنك قول الحق ومش هضربك، قول أنت عملت دي، أنت اللي كسرت دي، قول الحق ما تكذبش، قول الحق ومش هضربك، بيقول الحق تروح ضربه، هذا غدر. هذا غدر انك تقول لزوجتك قولي لي بس الصراحه وانا مش هزعل، تقول لك الصراحه بعدين تزعل، غدر. لما تعاهد لا تغدر، ادم عاهدت في اصغر الاشياء واكبر الاشياء. هذه خمسه صفات للمنافقين نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك صفات اخرى، التكاسل عن الطاعات. قال تعالى: واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى. تلاقيه في الطاعات، الطاعات تقيلة قوي على قلبه، وخصوصا صلاة الفجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر. منافق، وأيضا التردد عند فعل الخيرات. قال سبحانه وتعالى: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددوا. هيتصدق بمئة جنيه قاعد يفكر اطلعه ولا لا؟ طب نأجلها الشهر جاي؟ طب خليها 50 ونخلصها دلوقتي. طيب بقول لك ايه؟ خد بيهم سكر. طيب اصل الواحد متردد. طب سيبني بقى دلوقتي هفكر واقرر واقول لك. التردد، تردد والله تجده يتردد عند الصلاة. يصحى من النوم في صلاة الفجر ويقعد كده انزل ولا منزلش؟ اصل الجو برد برضو شوية، خلاص اتوضى وصلي هنا، ولا اقول لك بقى انام نص ساعة واقوم اصلي. تردد حياته كلها كده بقى متردد في كلمة خير في المصحف في ايده، اقرأ ولا اقول اذكار، ولا اقرأ لي كلمتين برضو في طلب العلم، ولا اقوم اصلي ركعتين، ولا اقول لك انا، وهكذا تردد. كل طاعة ترد على قلبه تنال حظها من التردد، وفي النهاية لا يصنع شيء أبدا مع هذا التردد. للأسف الشديد يصنع أخيب الأشياء، أقل حاجة يعملها ولما يعملها يعملها يعني وتخلص. التردد نعوذ بالله من التردد. أيضا من صفات المنافقين لحن اللسان بحلو الكلام، أكثر الناس كلاما وأقلهم عملا. تلاقي كلام كتير قوي قوي قوي، وانت دايما والله في أعمال الدنيا والآخرة دايما اللي تلاقي كلامه حلو وتخاف منه. ربنا قال كده، وإن يقولوا تسمع لقوله، كلام يتسمع. ومن الناس من إيه يعجبك، يعجبك قوله في حياة الدنيا كلام. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال شر الناس في أمتي منافق عليم اللسان، منافق عليم اللسان. اللهم إنا نعوذ بك من كل منافق عليم اللسان. عليم اللسان لسانه طلكت كلام. عشان كده رب سبحانه قال عليه طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لك. كلام كلام تمام قوي، كلام زي الفل، تسمع منه كلام زي بيقول بقى يثبتك. لما يتكلم معاك يقدر يحتويك. خلاص سيب الموضوع ده عنه، ليش عارف؟ لا خلاص اعتبر الموضوع منتهي خلاص، وانت فاجئ الموضوع منتهي على حسابك يعني. هكذا المنافق، نعوذ بالله من المنافقين، اكثر الناس كلاما. عشان كده ايه يقول الله عز وجل دايما عندهم، واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا كلام، واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا كلام، دايما كلام، قالوا وقالوا وقالوا ولعنوا بما قالوا. عشان كده الرسول صلى الله عليه وصف المؤمنين قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. سيدنا اللسان ايضا من صفات المنافقين المظهرية الجوفاء، دايما بتاع مظاهر. قال تعالى يراؤون الناس، دايما عشان كده قال واذا رايتهم ايه تعجبك اجسامهم. منافق شكليات ومظهريات وأوضاع زي الفل، لكن من جوه خراب خراب. عشان كده قلت لك خطر، الناس دول خطر خطر خطر شديد على الأمة. اسمه مسلم ودايما يقول كده، يا نص دايما يقول في الكلام بقى، إذا جاءك المنافقون قالوا إيه نشهد إنك لرسول الله، قال ذلك دايما تلاقيه أنا مسلم وموحد بالله، أنا مسلم زي برضه بصلي وبصوم، انا مسلم انا مسلم انا مسلم. خلاص يا عم عرفنا ان انت مسلم، بس هو دايما ينص على ايه انا مسلم. ليه؟ لان افعاله بتقول انه مش مسلم، فلذلك ينص كثيرا على انه مسلم. المظهرية الجوفاء دايما مشغولين بالمظاهر والفرقعة. ايضا من صفات المنافقين مرض القلب بالشهوات والشبهات. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. مريض القلب بالشبهات، يقول لك ربنا خلق الدنيا دي عشان نتمتع بيها، أجيبها ازاي؟ لازم نتمتع، الفلوس دي احنا اولى بيها، يعني نسيب الفلوس دي لليهود والنصارى؟ دي كلها اسمها ايه؟ شبهات. المراكز دي نسيبها لمين؟ نسيبها لازم ناخدها. شبهات، شبهات في الدين. الصلاة مش مهم بكام ولا مهم بطيئة واللي انتوا بتصلوها دي، المهم مادام قلبك هنا بيحب ربنا خلاص ما بيأذيش حد. وهكذا شبهات شبهات شبهات شبهات في كل شيء في الدين عليه شبهات وشهوات. شهوات قال الله لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فلا تخضعن بالقول فإن فيطمع الذي في قلبه مرض. مرض الشهوة ده من أشر الأمراض، ولذلك حديث العجيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف الرجال آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. الله أكبر. تخيل بقى صف في المسجد بيصلي وشر، مين اللي قال كده؟ صلى الله عليه وسلم شر صفوف الرجال آخرها، يبقى آخر صف ده إيه؟ شر. شر ليه؟ عشان قريب من النساء. تخيل بقى، فالقرب من النساء عموما شر شر. فلذلك ده سبب مرض القلب بمرض الشهوة والفتنة خطافة. فلذلك ينبغي أن ينتبه الإنسان أن يأخذ بهذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. دائما تخليك بعيد عن الحرام، بعيد عن الفتن. أما المنافق فدائما مختلط بالفتن، دائما قاعد في وسط الفتن، دائما شغال مع الفتن، نعوذ بالله من الفتن ما ضار من أمره. وإذا كلمته يقول لك أنت ليه نيتك وحشة دائما؟ واحد شغال لك نية سليمة بتعامل لك، إيه المشكلة؟ هكذا المنافق والعياذ بالله. أيضا من صفات المنافقين متلون صاحب هوى، كل يوم بحال وكل يوم برأي. قال سبحانه وتعالى وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. هؤلاء المنافقون مع المؤمنين مؤمن جدا والكلام في الدين يتكلم زي الفل، ومع المنافقين مع الكافرين يتكلم بكلامهم وفسطهم وزيهم ولبسهم وكل حاجة، ومع النساء يتكلم في كلام النساء، ومع الأولاد الشباب يتكلم في كلام الشباب، ومع الكبار يتكلم في... متلون متلون. عشان كده قلت إذا رأيت الرجل يرضي المؤمنين والفاسقين، إذا رأيت الرجل وقد رضي عنه المنافقون رضي عنه الفساق ورضي عنه المؤمنون فهو منافق. إذا لقيت واحد الناس الطيبين بيحبوه والفساق والمجرمين برضو بيحبوه، إذا إيه؟ أكيد يأتي هؤلاء بوجه هؤلاء بوجه، أدم أرضى دول أرضى دول. لكن لو أرضى لو أرضى الله عز وجل وكان مع المؤمنين صح، لازم الفساق يدايقوا منه غضب عليه لازم، وإذا أرضى الفساق المؤمنين يدايقوا منه. لكن لو دول راضيين ودول راضيين يبقى منافق كبير، يبقى بوشين صح متلون صاحب هوى. أيضا من صفات المنافقين الجبن، مش الجبن اللي بتاكل، جبان رعديد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. جبان جبان جدا جبان جدا يخاف من أي شيء. عشان كده ربنا سبحانه قال عنهم عن المنافقين إيه؟ يحسبون كل صيحة عليهم. لو هو نايم في أوضة وفار لقف في الدولاب قمة الجب جبان ممتلئ القلب رعبا دايما مرعوب دايما قلقان. ولذلك المنافق احد صفاته عشان ما تبقاش صفه مطلقه بس احد صفاته ان لو جات له شويه سخونيه حمى شال النصف. لو شويه تعب في بطنه اجري يكشف اشرحه وتحاليل ده ورم سرطان. لو رجله وجعته شويه بس روماتيزم هيتحول رجله هتتقطع. مرعوب بخلاف الموحد متوكل. اللهم ارزقنا صدق التوكل عليك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ان تصبك حسنة تسؤهم وان تصبك مصيبة يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. دايما عامل حسابه ومظبط اموره ومربط على كل حاجة لانه مش مطمن لربنا. عارفين القلق؟ كنت اقول له ايه؟ الان ليه؟ الامر ربنا ليه؟ اكيد عامل عامل صح؟ لان اللي عامل عامل هو اللي خاف. لكن اللي مش عامل اللي متوكل على الله يبقى ايه؟ مطمن لربنا جدا مش خايف منه مش خايف انه اصب انه ياخذه بغته وانما متوكل عليه وراضي بقضائه وقدره بس اخاف عقوبته وبطشه. انتبهت الفرق بينهم؟ ينبغي ان تنتبه الى ان المنافق اخطر صفه فيه الرعب. امتلأ قلبه رعبا. ايضا من صفات المنافقين البخل بخيل جدا زي ما ربنا قال اشحه عليكم غايه في الشح. قال تعالى في صفات المنافقين ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لا لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يجي واحد منهم يسال عم الشيخ انا كنت موعد ربنا ان انا كل عمليه اعملها كل مكسب اكسبه لربنا فيه 10% لاني بدات من الصفر بدات فقير فقلت كده ان كل حاجه كل فلوس تجيني لربنا فيها 10% دلوقتي العمليه واقفه ومفيش برضو الواحد يطلع 10%. طب يا ابني ده مفيش يعني ايام ما كان 10% يطلعوا لهم 100,000 كنت ممكن لكن دلوقتي مفيش تقول مفيش. سبحان الملك بخلوا به وتولوا وهم معرضون. تجده وقد رأيناهم والله مثلا يروح يشتري فيلا او عمارة او سيارة او يتجوز جوازة او ينفق على شهوة ولا سفرية مئات الالاف وتيجي تقول له للمسجد يقول لك 100 جنيه عشان المسجد فضل 100 جنيه مبسوطين ولا ازود شوية؟ لا حضرتك زود شوية خلاص 120. البخل والشح يملأ قلبك دائما. هكذا حال المنافقين نعوذ بالله من المنافقين. هذا كله نفاق عملي نفاق عملي لا يخرج من الملة لكن خطر استمراره قد يخرج من الملة. الأخطر النفاق الاعتقادي نعوذ بالله من النفاق كله. النفاق الاعتقادي لو وقع في قلبك لحظة واحدة فقد كفرت بالله العظيم مخرج من الملة. وانا قلت المره اللي فاتت والمره اللي قبليها مؤكدا ان احنا لما بنقول الحاجات دي مش بقولها لك عشان تحكم على الناس، ده انا بقولها لك عشان تحكم على نفسك، انت مؤمن موحد ولا كافر مشرك منافق؟ لذلك اركان الكفر الاعتقادي ست، او النفاق اسف، اركان النفاق الاعتقادي سته او انواعه. اولها تكذيب الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فمن كذب حرفا مما جاء به الرسول وان عمل به فقد خرج من المله. وهنا نقف قول يعني الوقت، انا بقول لك حديث الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعه الحديث، وانا قلت لا الحديث ده مش صح يبقى كده انا كفرت، لا، المقصود بما جاء به الرسول القران والسنه المتواتره. يعني ايه متواتر؟ المتواتر الذي نقله الكافه عن الكافه، العدد الكثير الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب. يعني ايه؟ يعني الوقت لو جه واحد واحنا قاعدين هنا، واحد جاي من هنا راجل دكتور طبيب جه وقال يا جماعه في حته كبيره في ميدان التحرير اتفضلوا، قعد وبعد شويه فوجئنا ان واحد تاني مهندس كمبيوتر جاي من مصر الجديده والدكتور ده جاي من ميدان التحرير. فالمهندس يقول في حته فعلا في المكان الفلاني، وفوجئنا واحد ثالث بعد شويه جاي واحد ضابط شرطة يقول ده في حادثة، وبعد شوية جه واحد رابع ميكانيكي، وبعد خمسة جه واحد تاني مدرس لغات، وواحد سادس. الناس دول ما يعرفوش بعض ولا يمكن انهم يكونوا قبلوا بعض فاتفقوا على الكذبة دي. يبقى الكلام ده عندنا اسمه متواتر. اسمه ايه؟ يبقى الخبر ده متواتر، الخبر ده متواتر. فكذلك لما يجي يروي الحديث مثلا 300 رجل من السلف، التلتمية دول واحد من السند وواحد من الهند وواحد من الحجاز وواحد من العراق وواحد من الشام وواحد من مصر، لا يمكن انهم يكونوا اجتمعوا واتفقوا انهم يألفوا الحديث ده. يبقى الحديث ده اسمه ايه؟ متواتر. اذا كان الحديث متواترا يبقى وجب تصديقه، يسموه العلم الضروري الذي تقبله وتصدقه ضرورة ضرورة. زي حديث من حدث عن من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ده اسمه حديث ايه؟ متواتر. اسمه حديث متواتر ليه؟ رواه الكافة عن الكافة، العدد الكبير الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب. لو حد قال ان الحديث ده النبي ما قالوش يبقى ده تكذيب للرسول صلى عليه. وفي هذا الامر خلاف، ولكن مش خلاف مطلق، فالشاهد تكذيب الرسول في الأشياء التي علمت بالضرورة، مثل أعداد الصلوات، الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2، دي نقلت الأمة كلها نقلتها كده. يعني عشان تجيب آية من القرآن بتقول الكلام ده؟ في آية؟ مفيش آية ولا علم نص صريح. لكن القضية أن هذا النقل أيضا لو أنكر فيه شيء كان تكذيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني تكذيب الرسول مطلقا إن ده مش رسول ده نفاق. تكذيب بعض ما جاء به الرسول، أي حاجة النبي جاء بها ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. بغض الرسول، بغض الرسول نفاقي اعتقادي. وانا كنت وعدتكم قبل كده ان انا نفسي اتكلم مره عن النبي عشان نحب النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول ما صلى عليه احنا بنحبه لان الله امرنا بذلك، لكن ابتداء هو شخصيه تحب. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما تعرفه شكلا حتى شكله يتحب. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كلاما يتحب، افعالا يتحب، مواقف يتحب. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. لذلك كان الكفار لا يملكون قلوبهم أن يحب، كانوا يحبوه رغم أنهم يكذبونه لكن بيحبوه ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فلذلك بغض الرسول نفاق. وتجد بعض الناس مع شديد الأسف النهاردة بيكره النبي، وقد يكون في مواقف، مثلا امرأة في مسألة التعدد تقوم تكره النبي في الحتة دي، مثلا راجل في مسألة اللحية والأمر بيها والإلزام بيها، راجل في مسألة صلاة الجماعة والتطويل فيها والتركيز فيها يوم يكره النبي في الحتة دي صلى الله عليه وسلم في مواقف. هذه المواقف إذا حصل البغض حصل الكفر، خرج من الملة مباشرة ولو في لحظة. وأنا قلت لكم قبل كده موقف في الحج عجيب جدا. كنا في حج الكلام ده من 20 سنة 21 سنة كده، ولابسين الإحرام وفي العرفة يوم عرفة، وواحد جاي يقعد في أم الإحرام التحتاني شبط في شجرة فشده فكان هيتقلع، يعني هو ما كانش لاقي إلا اللبس ده يلبسهن. كفر يوم عرفة بغض بعض ما جاء به الرسول. دي نمرة 4. كانت الأولانية تكذيب الرسول، تكذيب بعض ما جاء به الرسول، بغض الرسول، بغض بعض ما جاء به الرسول ولو عمل به. يقول لك أنا بكره اللحية دي شكلها بيضايقني نفسيا، بغض بعض ما جاء به الرسول، المسرة بانخفاض دين الرسول، ان يبقى مبسوط من تحجيم الاسلام، من تقليل الاسلام، من انتقاص الاسلام، يبقى مبسوط من جواه. السرور بانخفاض دين الرسول، الكراهية لانتصار دين الرسول. افتكر المسألة مش عايز تفصيل، واضحة قوي وتوبة. أقول ثاني تصلي، اللهم صل على النبي محمد. النفاق الاعتقادي 6، تكذيب الرسول، تكذيب بعض ما جاء به الرسول، بغض الرسول، بغض بعض ما جاء به الرسول ولو عمل به، المسرة بانخفاض دين الرسول، كراهية انتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه 6 أركان للنفاق الاعتقادي. كل واحد يقف مع نفسه، أنا في حاجة منها، أنا في بعضها، وتبقى الأمور واضحة عشان يحصل التمايز، تبقى عارف فين المنافقين وفين المخلصين، فين المؤمنين الموحدين وفين الكذابين المرجفين، فين الحق وفين الباطل، عشان يبقى دينك واضح. خلاصة الكلام في النهاية في قضية النفاق، أنك ينبغي أن تتوب من النفاق جميعه، قليله وكثيره، تتوب من الكذب ومن خلف الوعد ومن خيانة الأمانة ومن الفجور في الخصومة. ما وقفناش على إذا خاصم فجر ديك كتير، انه يبقى كويس جدا وراجل طيب جدا، لكن ساعة ما يخاصم واحد خلاص يقطعه يشرحه يذبحه يخلص عليه، فلوسه كلوها، مراته اطردوها، عياله ما تكلموهمش، فجور في الخصومة. وقد تجد هذا من نفسك في بيتك، تبقى بتعامل زوجتك كويس جدا جدا وسالك مسير عليها تبقى وحش جدا جدا، ده فجور في الخصومة. لا تفجر في الخصومة، لما تخاصم خليك أيضا تقي. عشان كده سورة الطلاق أكثر سورة فيها ذكر التقوى، إن الإنسان يبقى تقي جدا في التعامل عند الخصومة. فلا تكذب، لا تخن الأمانة، لا تخلف الوعد، لا تفجر في الخصومة. الخمسة إيه؟ إياك أن الخمسة الغدر، لا تغدر بالعهد لتتخلص من النفاق العملي. إياك والجبن، إياك والبخل، إياك والتردد لتتخلص من النفاق العملي. أما النفاق الاعتقادي، إياك أن تكذب الرسول أو تكذب شيئا مما جاء به الرسول، أو تبغض الرسول أو تبغض شيئا مما جاء به الرسول. إياك أن تكره ارتفاع دين الرسول، اللهم مكن لدينك في الأرض. إياك أن تسر بالقضاء على دين الرسول في مكان، أو حرب دين الرسول في مكان، أو انتهاء دين الرسول في مكان. إياك أن يسرك ذلك فتكون قد نافقت اعتقاديا. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص ويجعلنا من أهله. اللهم إنا نسألك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا من كل بلاء، ونجنا من كل فتنة، وارزقنا الثبات على الإيمان، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واشف كل مريض مسلم، عاف كل مبتلى مسلم. اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم مكن للدين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اصرف عنا الذنوب والمعاصي بما شئت وكيف شئت. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.